عادي وحكم العقل، ومعرفة الأحكام بمضامينها، معرفة الأحكام بضروراتها، معرفة الأحكام بتطبيقاتها، هو الذي يقي المسلم من أي زيغ أو فساد أو انحراف أو اضطراب. ما أريد أن أبدأ لأقول إن جل الفساد الذي يجعل المسلم حجة على دينه وليس حجة لدينه إنما نابع أو متأثر من سوء فهم للحكم الشرعي أو الحكم العادي أو الحكم العقلي. إذا ساء الفهم لهذه الأحكام، أو إذا اضطرب الفهم لهذه الأحكام، أو إذا ساء التطبيق لهذه الأحكام، لا بد من أن ينتج عن سوء الفهم أو قصوره أو اضطرابه أو سوء التطبيق، لا بد من أن ينتج فساد. وهذا الفساد يجعل المسلم حجة على دينه لا حجة لدينه. ما معنى حجة على دينه لا حجة لدينه؟ الأصل حينما يطبق المسلم شرع الله تبارك وتعالى التطبيق القائم على علوم أساسية تستدعي علوما فرعية، العلوم الأساسية التي ينبغي أن يكون المسلم حظ منها نصيب منها، وكل على قدر استعداده فيما يتعلق بفوق النصاب مما يتعلق بهذه العلوم: فقه، وصول الفقه، المنطق الإسلامي، لا بد من أن يكون له دراية بالفقه الذي يقيم به شريعة الله تبارك وتعالى، لا بد له من أن يكون له نصيب من أصول الفقه كأساس، له من ألوان الثقافة الإسلامية التي لا بد منها، لا بد له من أن يكون له نصيب من المنطق الإسلامي، المنطق الإسلامي الذي عليه تقوم العقيدة، أركان العقيدة مبنية على منطق، على أحكام عقلية، لا بد له من أن يتعرف إلى ما يزكي به نفسه، ما يرقى بسلوكه، ما يجعله يتذوق العبادات التي يقوم بها لله تبارك وتعالى. الفقه وحده يعلمه كيف يقيم العبادة لله تبارك وتعالى، لكن تزكية النفس وتربيتها، ذكر الله عز وجل، تخليص النفس من الآفات التي تحجبها عن الله تبارك وتعالى، الأخذ بناصية روحه إلى الله عز وجل، الإقبال على الله تبارك وتعالى، غرس محبة الله تبارك وتعالى ورعاية هذا الغرس في القلب، الحضور مع الصالحين، الأمور التي تجعله يرقى في سلوكه باستمرار. الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكرر الذكر ذلك، قال: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا بد لهم أن يتعرف إلى نصيب واف من التزكية والتربية، أو قل ما يسمى بعلم الإحسان، بعلم السلوك، بعلم السير إلى الله تبارك وتعالى. هذه علوم أساسية في تحقيق المسلم لدين الله تبارك وتعالى. أقول إذا طبق المسلم شرع الله تبارك وتعالى مقيما هذا التطبيق على العلوم الأساسية، يصبح حجة لدينه. حينما يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى تكون دعوته مؤيدة مدعمة بواقعه الذي يعيش فيه، فلا يكون هناك تناقض ولا خصام بين الواقع الذي يعيشه المسلم وبين الإسلام الذي يدعو إليه الناس، يدعو إليه الآخرين. حينما يدعو الناس إلى الإسلام ويكون واقعه سيئا، واقعه مضطربا، واقعه جاهلا، واقعه لا علاقة له بالأحكام العادية، الأحكام العادية لا علاقة له بها، لا علاقة له بالأحكام الشرعية تطبيقا وتذوقا، لا علاقة له بالأحكام العقلية، قد عطل الأحكام العقلية، عاش هكذا علاقة على هامش الحياة. معنى هذا أن الذي يدعى من قبل هذا المسلم الذي أساء تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، كأنما يقول بلسان حاله للمدعو: لا تكن فيه، يعني لا تكن على دينه، بالتالي لا تكن على دينه. فهو يتناقض بين دعوته القالية وبين واقعه أو لسان حاله الذي هو فيه كل السوء. ومن هنا يكون هذا المسلم حجة على ديني، حجة للآخرين على ديني. الآخر يقول أنت لو كان إسلامك صحيحا وحقا لكان واقعك أحسن من هذا الواقع الذي تعيش فيه. تقول إن دينك يدعو إلى التوحيد وأنتم الأمة الممزقة فوق هذه الأرض، دينك يدعو إلى القوة وأنتم الأمة الضعيفة فوق هذه الأرض، دينك يدعو إلى العلم واختراق العوالم. يعني حقيقة السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما أقبلوا على كتاب الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما تربوا في مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد قفزوا قفزات هائلة في مضامير الحياة كلها من أولها إلى آخرها. ولعل القفزات هذه من جملتها بل من أروعها ما يسمى بالأحكام، الحكم الشرعي وتوضيحه وتفصيله وحقيقته ومضامينه والأسس التي يقوم عليها، والحكم العادي والحكم العقلي. كل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم صدي هكذا، أتحدى لأن يكون واحد من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه يقول يا معشر المسلمين تعلموا الحكم العادي والحكم العقلي. الحكم الشرعي متفق عليه، هذا ما أحد يخالف فيه، لأن مستنده كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والإجماع الذي دعا إليه كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والقياس الذي أقره كتاب الله وأقرته سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو مصادر التشريع الأصلية والفرعية. أما الحكم العادي، أعطيني واحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم تناول ما يسمى بالحكم العادي أو الحكم العقلي. قلت أنا قبل أن تسألني هذا السؤال أعرفت ما المقصود بالحكم العادي حتى تنكر. لا مساحة بالاصطلاح، حينما جدت ضرورات على ساحة الحياة الذكرية في هذه الأمة جدت لهذه الضرورات ما يغطيها ما يسعها، ولذلك جئنا بمصطلح الأحكام العادية. لكن الأحكام العادية مطروحة في كتاب الله عز وجل، مطروحة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومطروحة في كل مجالات الحياة. الحكم العادي، إذا ما الحكم العادي؟ قال الحكم العادي هو الأسباب العادية. الحكم العادي نأخذه من عقلها وتوكل. الحكم العادي نأخذه من مظاهر الكون التي عرضها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. الحكم العادي نأخذه من مجمل قول الله عز وجل هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. بما أن الله عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، معنى ذلك أن ما في السماوات وما في الأرض كلها أسباب سخرها الله عز وجل لنا. حتى أستفيد من هذا التفصيل ينبغي أن أتعرف إلى هذه الأسباب. إذا التعرف إلى الأسباب يعني التأمل، التدبر، التجربة، هذه كلها تدخل في الحكم العادي. أليس هذه الأمة أمة مدعوة أن تتدبر وتتأمل؟ قل انظروا لقوم يعقلون أفلا يتذكرون أفلا يتدبرون. كثير من النصوص دعت إلى التدبر. تدبر في أي شيء؟ تدبر في خلق الله عز وجل. أولو الألباب يتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر في خلق السماوات والأرض يعني فهم للحكم العادي، فهم للأسباب التي خلقها الله تبارك وتعالى. من الحكم العادي أستطيع أن أتعرف إلى لما لم تحرق النار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أوقي فيها. من الحكم العادي أستطيع أن أتعرف إلى تداوى عباد الله، فإن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وأنزل له شفاء أو دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. هذه الحكم العادي هو حياتنا. إذا قصرت الأمة في معرفة الحكم العادي أو في معرفة الأسباب العادية، معنى ذلك أنها أساءت فهم دينها، وبالتالي يكون أعداء الله عز وجل يفجرون الذرة من أجل أن يسخروها في مضامير كثيرة، ولعل منها الهيمنة والسيطرة على العالم، لأن يمتلكون ذرة، يمتلكون طاقات هائلة، يسخرون ما خلق الله عز وجل في تيسير الحياة وتسييرها والهيمنة عليها أيضا. ونحن ما زلنا بالخنجار مثلا، هم يجعلون من الحديد كذا وكذا، وأنا ما زلت أحمل خنجرا مثلا، ما زلت أنا لم أستفد من الأسباب التي خلقها الله تبارك وتعالى. وغير المسلم الذي لا قرأ القرآن ولا قرأ السنة ولا فهم مثل ما فهم المسلم في الأصل من ناحية نظرية، نحن من ناحية نظرية ما أروع منا وما أرقى منا، نريد الآن أن ننطلق إلى جانب عملي. إذا الحكم العادي مطروح في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمصطلح هذا لا مساحة فيه على الإطلاق، ما أحد يجادل فيه. دعك من تسمية، أعطيني تسمية فقط. كل الأسباب، كل المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، معرفة أحكام المخلوقات وهنا ينبغي أن نلفت الانتباه أو أن أذكر نفسي وإياكم بأن المسلم يتعرف إلى الأسباب والكافر يتعرف إلى الأسباب. ما الفرق بين المعرفتين؟ فرق جوهري. غير المسلم يتعامل مع الأسباب كما هي، كما تعطيه، كما تبدو له، كما تظهر له، وقد أثبت الله عز وجل لهم ذلك. قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم يعلمون حقيقة، عندهم علم، من يقول أنه ليس عندهم علم؟ أنت حينما تتعرف إلى الظاهرة التي تعرف إليها غير المسلم لا تقف عند الظاهرة، وإنما تتعرف إلى ما وراءها، تتعرف إلى دلالاتها، تربطها بالنظام الكامل لهذا الكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى، تستكشف، تستقرئ، تستنتج، تستنبط، تأتي بالعقل ليدعم الحكم العادية، الحكم العقلي، الحكم العقلي استنباط واستنتاج وطرح قوانين وطرح مبادئ وطرح مفاهيم وطرح موازين. ولذلك توصل علماء المسلمين من السلف الصالح حينما تعرفوا مع تعرفا رائعا للحكم الشرعي والحكم العادي والحكم العقلي، تعرفوا الى موازين وضوابط فعلا لا نبالي، لا يعني لا نبالي حينما نقول بان هذه الموازين تكاد تكون معدومه عند الاخرين الا اذا اخذوها من المسلمين. وما يريد ان نفتخر فقط هنا افتخار بثوب غيرنا او بشعر غيرنا، وانما يريد ان نقرر بان نحن بحاجه ماسه الى ان نتعرف الى مثل هذه الحقائق. طرح الدكتور سعيد رمضان البوطي حفظه الله تبارك وتعالى في كتاب كبرى اليقينيات الكونية، طرح بعض هذه الموازين في مقدمة، وله مقدمة في هذا الكتاب، مقدمة طيبة. يقول من الموازين التي طرحها علماء السلف الصالح، قال إن كنت ناقلا فصحة وإن كنت مدعيا فالسليم. لاحظ ما أروح هذا المعنى، هذا المعنى لو أني طبقته في حياتي العملية بيني وبينها، إذا كنت ناقلا فصحة، المجتمع المسلم ليس فيه كذاب وليس فيه دجال، هذا الأصل لا يكون فيه كذاب. إذا راقب كل فرد من أفراد المجتمع المسلم نفسه، فمن أين يأتي الكذب؟ من أين يأتي الدجال؟ من أين يأتي البهتان؟ ما يمكن أبدا إذا شذ ذلك الفرد عن جسم المجتمع المسلم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حتى لو غرض ما أنه نبتت نابتة في ثنايا المجتمع المسلم، فإن هذه النابتة منزل التحقيق والتتبر يحتدها مباشرة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم، يعني لست أبلى أنا حتى أقبل أي شيء، أي خبر، أي دعاية، أي تشويه، أي عنوان العناوين التي تطرح على الساحة من أجل تدمير الفكر الصحيح. كثير من المصطلحات تطرح في الساحة، ولا أدل على هذا من مصطلح الرجعية، يعني هذا أمضى فترة يفتك في جسم الأم الفكري، صلح رجعي، أنت رجعي، صلي رجعي، وهو تقدم، والله أعلم ما المقصود بالتقدم إلى أين، وما المقصود برجعة، رجعة، وهو يريد أن يقول كل رجعة، كل رجعة غير صحيحة، هكذا يريد أن يقول، كل تقدم صحيح، ولو كان الهاوية، وكل رجعة غير صحيحة، ولو دخلت في دقائق مدود، خلي الجوا، ما ترجع، انت حر. يعني مصطلحات، إذا كنت ناقلا فصحة، ناقل أو شوف، وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لسانك أنت مسؤول عنه، وإن كنت مدعيا فالدليل. قانون السببية أول من وضعه علماء السلف الصالح، قانون السببية عليه قامت حضارة معاصرة، حضارة تقنية معاصرة، قانون السببية، قانون الهوية، قانون الغائية أو العلية، أو ما يسمى عندنا بالمصطلح الثاني قانون الحكمة، من بكل شيء حكمة في هذا الوجود. إذن الأم مطالبة حقيقة بأن تحيي في ذواتها الجانب النظري والتطبيق العملي للأحكام الثلاثة، الحكم الشرعي، وهذا أصل في صياغة المعاملات والسلوك، والحكم العادي، وهو أصل في العلاقة بين المسلم وبين هذا الكون، وأساسه المشاهدة والتجربة. تعرف إلى الكون، تعرف إلى العلاقات بين الظواهر، ثم الحكم العقلي. الحكم العقلي معتمد شرعي شرعا، والحكم العادي معتمد شرعا، والحكم الشرعي هو الشرع في الأصل. هل هناك علاقة بين هذه الأحكام؟ نعم، يعتمد بعضها على بعض ويستند بعضنا إلى بعض. لولا العقل لما كلفتنا الشريعة. لكن ما دور الشريعة مع العقل؟ ما دور العقل مع الشريعة يا ترى؟ هل العقل حاكم عليها أم العقل يتلقى ويستثبت؟ العقل دوره أن يوثق النص وأن يفهم النص بعد التوثيق، يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا الحديث ثبت معناها أني وثقت النص. آتي الآن للفهم. عقلي يستوثق ثم يفهم، وآتي بعد ذلك للتطبيق. لا يحكم على الشريعة حيث إذا جاءني نص واستوثقت منه واستثبتت منه، لا يسوغ للعقل أن يقول هذا ملغى بعد ثبوته. ومن هنا نذكر بما يلي. أول حكم من الأحكام التي بين يدي الحكم الشرعي، ثم آتي إلى الحكم العادي، ثم آتي إلى الحكم العقلي. هنا فيما يتعلق بالحكم الشرعي، الحكم الشرعي الحكم في الأصل هو إثبات أمر بأمر أو نفيه عنه. فليس دخلنا في الفلسفة، فلك لا، هذا ما نتعامل به فيما بيننا، أن تثبت أمر لأمر أو تنفيه عنه. قال العلماء أن تثبت أمر لأمر يعني أن تثبت عدم الأولية لله تبارك وتعالى، أو تثبت الأولية لله تبارك وتعالى بناء على الحديث هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أن تثبت الأولية يعني عدم افتتاح الوجود. إذا أثبتت الأولية أو عدم افتتاح الوجود أو القدم لله تبارك وتعالى، هذا إثبات أمر الأمر، مع ذلك أنك قد حكمت. هذا هو الحكم. المفردات في الأصل لها معاني قائمة بذاتها. ما شجر، ما شجر، ما وحدها شجر وحدها. إذا ربطت بين لفظين ربطا يتأتى منه حكم أو يتبدى منه تتبدى منه علاقة، كأن تقول الله مثلا نمى الشجر بالماء، صار عندك مفهوم جديد الآن، كان عندك مفهوم ماء، رواني الماء أو الماء بارد. أنت ما نسمعك الآن، البرودة مفهوم عندك والماء مفهوم عندك، هذان مفهومان منفردين لا يعطيان معنى متكاملا، وإنما معنى جزئي. ما الحكم؟ الحكم أن تربط بين المعنيين. إثبات حكم أمر لأمر، فتقول الماء بارد أو فلان بارد، شوف فرق ما أوسعه بين فلان بارد فلان بارد وبين الماء بارد. يقول لا، الماء بارد يعني أثبت البرودة للماء، وإذا أثبت البرودة للماء خاصة بالصيف، يأتينا حديث سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. دخلنا بالتوحيد ولا خرجنا؟ خرجنا من التوحيد إن شاء الله مع التوحيد. قال سئل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كيف كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله سؤال، كيف كنتم تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وعلى فكرة التابعون لما التقوا جيل الصحابة كانوا يغبطونهم أنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، رأوه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون في أعين الصحابة التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أخذته حماسة معينة وقال لأحد الصحابة، قال له والله لو كنا نحن في زمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما تركنا يمشي على الأرض، قبل ما نخلي يمشي على الأرض نحن على الأقدام. فقال له، قال سيدنا علي رضي الله عنه كيف كنتم تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال سيدنا علي رضي الله عنه كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ، من الماء البارد على الظمأ، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبارك الله عز وجل بالصحابة في حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إثبات أمر لأمر البرود للماء، طيب أو نفيه عنه، تنفي البرود عن النار، أثبتت البرود للماء ونفيتها عن النار، إثبات أمر لأمر أو نفيه، نفي الأمر عنه يعني عن أمر آخر غير الأمر الذي ذكرناه. ولذلك جاء أحد العلماء رحمه الله تبارك وتعالى يشرح هذه العبارة إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، قال كإثبات القدم لله ونفي القدم عن الكون. إثبات القدم لله ونفي القدم عن الكون، أو نفي الحدوث عن الله وإثبات الحدوث الكون، أو إثبات الحدوث الكون ونفي الحدوث عن الله تبارك وتعالى. فهنا إلى هنا إن شاء الله هذا معنى الحكم. طيب لماذا قلت حكم شرعي؟ قال إذا قلنا حكم شرعي دللنا على أن المستند يعني مكان الاستنداد إنما هو الشرع. الآن عم نتكلم عن الأحكام التي صرحتها شريعة الله تبارك وتعالى. وقبل أن آتي بالتعريف، بل آتي به، آتي بالتعريف، ما معنى الحكم الشرعي؟ قال الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. أعيد، قال الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. هاي الشيخ موجود، نعيده مرة ثانية ثالثة ولبقوله أنت بدون ما نعيده. يلا أولا يوم حتى يعني يصبح هذا التعريف. طبعا التعريف مهم جدا، ولذلك قال العلماء أشق ما يكون على العالم أن يضع تعريفا، وخاصة التعريف الجامع المانع، يعني كونك تضع تعريف جامع مانع يستكمل يستجمع كل المضامين التي تريد أن تتحدث عنها. قلت أنت حكم شرعي وعندك حكم عادي وعندك حكم عقلي، إذا ينبغي أن تضع التعريف للحكم الشرعي بصورة منضبطة يستكمل كل جوانب الحكم الشرعي دون أن يدخل ذرة من الحكم العادي أو ذرة من الحكم العقلي، دون أن يخرج أو أن تخرج ذرة من الحكم الشرعي. لذلك ماذا قال؟ قال الحكم الشرعي هو خطابه. خطاب من؟ إذا قلت خطاب قلنا المفرد ما له معنى إلا معنى وحده منفردا، فنحكم الآن خطاب الله. إذا قلت خطاب الله معناها خرج خطاب غيره، خطاب غيره لا يعتبر حكم شرعيا، خطاب غير الله لا يعتبر حكم شرعي. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، ما اتخذناهم أربابا من دون الله. واحد نصراني دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر قول الله تبارك وتعالى اتخذوا، فقال إحنا اتخذناهم أربابا من دون الله، قال بلى اتخذتموه كيف؟ ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال وتطيعونه؟ إذا معناه اتخذته ربا لأنك أخذت منه أحكام الحلال والحرام دون إذن من الله تبارك وتعالى. هذه مهمة جدا. ما معنى دون إذن من الله عز وجل؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل هنا في التعريف خطاب الله، نعم يدخل في التعريف من باب وأطيع الرسول، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله عز وجل، من باب ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، من باب وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من باب ألا وإنما أحل رسول الله كالذي أحل الله وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي حرم الله تبارك وتعالى. إذن يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن من الله عز وجل، ويحلل الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن من الله عز وجل، من باب جامع وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. إذن خطاب الله تعالى المتعلق، لأن الله عز وجل له خطابات، أي خطاب تريد؟ قال المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعالهم أم بأوصافهم؟ قال بأفعالهم. طيب ما الفرق؟ قال حينما عرض الله عز وجل علينا قصة خلقنا أجنة في بطون أمهاتنا، يا أيها الناس إن كنتم في رجل من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى آخر الآيات التي تتناول وصفنا. هل يعتبر حكم شرعي؟ قال يعتبر حكم شرعيا، لا يعتبر حكم شرعيا، لأنه ما يتعلق بفعلي، لا يتعلق بفعلي وإنما يتعلق بوصفي. حينما يخبر الله تبارك وتعالى خبرا عما كان من أقوام سابقة فهو خبر لا يتعلق بأفعالي أنا، إلا إذا اعتبرنا خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بمجريات التاريخ الذي حدث بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم حديثا ننطلق بالتعامل معه من شرع ما قبلنا، شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بنفسه، هذا أمر آخر. أما الأصل خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. لماذا؟ قال بالطلب، يعني أقم الطلب، هذا حكم شرعي صالح. اجتنبوا كثيرا من الظن، حكم شرعي بالطلب. ويدخل فيه النهي، النهي طلب بالكف، طلب ولا تجسسوا، لا تجسسوا، هذا يعتبر طلب. طلب يعني أن أطلب منك أن لا تفعل أو أطلب منك أن تفعل. إذا كان الطلب جازما فضرب، وإن كان النهي جازما فحرام. وهنا نذكر بما أردت أن أذكر به قبل التعريف، وهو باقي 5 دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى، فيما يتعلق باستمداد الحكم الشرعي. استمداده أساسا من الكتاب والسنة، ويدخل ما أذن به كتاب والسنة. الإجماع دل عليه كتاب والسنة، والقياس دل عليه كتاب والسنة، والاجتهاد اقتضاه كتاب والسنة، أذن به كتاب والسنة. الاجتهاد فيما لا نص فيه، لكن الآن كتاب والسنة. الكتاب باختصار هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل بواسطة جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، المتحجى بأبصر سورة من سوره، المتعبد بتلاوته، القرآن الكريم بين الدفتين، كله متواتر. الكتاب كله متواتر. ما معنى متواتر؟ يعني نقله الجمع عن الجمع عن الجمع، فلم يوجد فيه حرف واحد ولم ينقص منه حرف واحد، متواتر كتاب الله تبارك وتعالى. نأتي للسنة، أقولها متواترة؟ ليس كل السنة متواترة، من السنة ما هو متواتر ومن السنة ما ليس بمتواتر. ما ليس بمتواتر من السنة، ما ليس المتواتر ينقسم إلى أقسام، منه صحيح ومنه ما دون الصحيح، منه حسن ومنه ضعيف. إذا صح أن نقول هناك أحاديث موضوعة نقولها للتعريف فقط، وإلا الموضوع ليس بحديث، الموضوع ليس بحديث، لأنه كلام مكذوب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما يتعلق بالسنة المطهرة ليست كلها متواترة. القرآن الكريم قطعي الثبوت، كله قطعي الثبوت، متواتر بالنقل. لكن الآيات القرآنية كلها قطعية الدلالة، ليست كلها قطعية الدلالة، منه ما هو قطعي الدلالة منه ما هو ظني الدلالة. الحديث الشريف كلها قطعية الثبوت، ليس كلها قطعية الثبوت، وإنما منها ما هو قطعي الثبوت وهي الأحاديث المتواترة، ومنه ما من الأحاديث يعني ما ليس بقطعي الثبوت، أحاديث صحيحة، أحاديث حسنة، أحاديث دون ذلك. أكل الأحاديث قطعية الدلالة؟ بالبداهة ليست كل أحاديث قطعية الدلالة. هذا الطرف ما الذي يفيدنا؟ قال يفيدنا في معرفة لماذا اختلفت الأحكام الشرعية بين عالم وعالم في بعض الأحكام الشرعية. ما معنى في بعض الأحكام الشرعية؟ ليست كل الأحكام الشرعية اختلفت فيها الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإنما كثير من الأحكام اتفقوا عليها، أجمعت المذاهب الأربعة على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. وهناك بعض الأحكام الشرعية اختلفوا فيها. مثل الاختلاف، أسباب الاختلاف كثيرة، منها قد يصح الحديث عند إمام لا يصح عند غيره، لا يصح بمعنى أنه يجي إلى مرتبة دون مرتبة الصحيح، فالذي صح عنده الحديث بنى عليه حكما، والذي لم يصح عنده الحديث ربما صح عنده حديث آخر بنى عليه حكما آخر. إذا قضية إثبات الحديث وعدم إثباته، ثبوته وعدم ثبوته، هذا من وراء بعض الاختلافات. وأيضا الأحاديث الشريفة جاءت اللغة العربية، رسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، واللغة العربية لها أساليب فيها مجاز وفيها حقيقة وفيها صور بلاغية وفيها عام وفيها خاص وفيها وفيها وفيها تقديم وفيها تأخير وفيها حذف إلى آخره. قال اختلاف التعريف في اللغة العربية يؤدي إلى قد نختلف في ثاني نص، ليس كل النصوص من الوضوء في مكان، قد أرى أنا معنى أنت لا ترى، قد ترى معنى أنا لا أرى، وهذا لا مساحة فيه على الإطلاق، لا شيء فيه على الإطلاق، هذا أيضا مقرر. إذا قضية اللغة العربية من وراء الاختلاف في بعض الأحكام، وقضية ثبوت الأحاديث وعدم ثبوتها عند الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أيضا له علاقة باختلاف الأحكام من إمام إلى إمام. الأحكام التي اختلفوا فيها أما التي اتفقوا فيها فهي كثيرة والحمد لله تبارك وتعالى. خلاصة الموضوع، الحكم الشرعي وخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين للطلب، كنا الطلب ينقسم إلى أمر ونهي، والأمر إما أن يكون أمرا جازما أو غير جازما، والنهي إما أن يكون جازما أو غير جازما، ويتفرع على هذا ما يسمى بالفرض والحرام، ما يسمى بالفرض والحرام، ما يسمى بالسنة وما يسمى بالمكروه، هي أربعة. قال أو الإباحة بالطلب أو الإباحة، الإباحة ما أذن الشارع لنا بحركتنا الحياتية أن نتحرك به، هو مباح، إن شئت أن تستغرق فيه وإن شئت أن لا تستغرق فيه هو مباح، وقد أعطاك فرصة في المباح لأن تحقق بعض مطالب النفس، هذا مباح. بس تأكل تفاح ولا مشمش، انتشرتوا منها، كنا عم نتكلم عن مشمش، مشمش يقال بالكسر، قال إذا كان المشمش مستويا ناضجا وعم يشر مشمش عم ينزل لتحت مش مش، وإذا لم يكن مستويا، طبعا على فكرة المشمش كلمة من أربعة أحرف من فصلين من مقطعين، المش عند إخواننا المصريين معروف المش مش، لكن المشمش أمر آخر، هذا حيوان، المش حيوان ولا؟ نعم الحمد لله أنت عشنا، هذا المطلوب ما مطلوب أصلا هذا. إذن هناك المباح، المباح ما له حكم، لا يضع لا بكفة الحسنات ولا بكفة السيئة، أو الوضع لهما، أو الوضع لهما، ما المقصود بالوضع لهما؟ جعلت الشريعة في بناء الأحكام علامات، شروط، أسباب، موانع، حكمت أحكاما قال هذا صحيح وهذا فاسد وهذا باطل، هذا كله يندرج تحت الوضع لهما. الوضع لهما مثل بالصح صلاة الظهر، بالصح صلاة الظهر قبل ما يدخل وقت الظهر ما بالصح، قبل دخول وقت الظهر ما بالصح صلاة الظهر. إذا وضعت الشريعة دخول الوقت علامة، أو جعلت دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، وضع دخول الوقت شرط لصحة الصلاة يسمى الوضع لهما. الوضع للطلب لصورتيه كشرط. الحيض، إذا المرأة جاءتها العادة وصلت صلاة خاشعة لله عز وجل، أتقبل صلاتها؟ لا تقبل صلاتها. لماذا؟ قال في مانع من القبول، ما هو؟ قال الحيض، ينبغي أن يرتفع المانع حتى يصح الوضوء بالأصل. إذن وجود الشرط والمانع هو الذي يدفعنا لأن نقول الوضع لهما. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، نكون قد انتهينا من ماذا؟ من الحكم الشرعي. ما علاقة الحكم الشرعي؟ قال وجودنا يعني الحكم الشرعي. المسلم حقيقة الذي آمن بالله تبارك وتعالى والذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وتلقى عن الله عز وجل بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يصوغ كل حركته الحياتية وفق منهج الله تبارك وتعالى، حتى في المباح يتحرك به على أنه مباح، أباحته الشريعة، حتى فكر ما الذي أذن لي بأن أفكر فيه وما الذي لم يؤذن لي بأن أفكر فيه، أذن لي ترى بأن أفكر في تهتيك أعراض الناس، هذا لا لم يؤذن لي فيه، أذن لي بأن أفكر كيف أن آذي أرتب خطط ومؤامرات أجل أن أؤذي المسلمين، ما أذن لي في ذلك. أذن لي بأن أفكر في الكون تفكير سلبي أم إيجابي، قال تفكير إيجابي حتى أتعرف إلى الظواهر التي خلق الله عز وجل وحقق الحكم العادي. الحكم العادي ما هو؟ في درس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. الحكم العادي ولا نقوله الآن؟ لا الحمد لله. إذا في أسئلة ما في مانع. تفضل. قطعي بالله من القرآن الكريم ولم يكن له كفوا أحد. للذكر مثل حظ الأنثيين. مثل حظ الأنثيين. واحد واثنين. قطعي دلالة؟ مو قطعي دلالة؟ ما الواحد يفكر في قضية يعني الأنثيين معناها امرأة طولة 160 سنتيمتر وحدة 150، أما إذا 160 160 لا مو. قول ما تفكر. الأنثيين أنثيين. قطعي واضح؟ قطعي؟ نعم. لكن في التطبيق يعني بارك الله فيك والله فتح بابا من أروع الأبواب. الله يجزيك خير. ما أقيل في الجواب وما أستكمله لأنه هذا إن شاء الله نبدأ به الدرس القادم. لفتة رائعة جدا. أقول من مشاكل الأمة من مشاكلها، وما أريد أن أقول مشاكلها حتى يغم على قلبنا، لأنه لا نقول مشاكل مشاكل مشاكل وآفات والله شيء مرض، لكن قال لابد من التعرف إلى مشاكل حتى إن شاء الله فيه الإصلاح. من مشاكل هذه الأمة أن فريقا أعلن إسلامه والحمد لله تبارك وتعالى، لكنه من منطلق المرونة في الإسلام. الإسلام مرن يا أخي، الإسلام طارح في كل زمان ومكان. ما في مانع يترك الصلاة، ما في مانع يأخرها، يصلي مثلا العصر بعد المغرب، جالس عن يشرب قهوة، وبعدين مرونة الحياة تستدعي أنه عم يشرب قهوة الآن بأكلها، وبعدين جلسة لطيفة جدا، أو عنده ماتش شوفان طبعا عنده نعم لعب الكرة ولعب الكرة الآن وعرفان ما بصحي يترك، شو يترك؟ قال من مرونة يا أخي، وإلا تعنت. إذا انتبهت نلاحظ من منطلق المرونة تركوا كثير من الأحكام، واضح؟ وآخرون من منطلق التشدد المغلق الذي لم يلحظ أنه في الإسلام مرونة فعلا، فعلا في مرونة الإسلام، في الإسلام في عزائم وفي رخص. المشكلة متى نأتي الرخص ومتى نأتي العزائم، وهنا مشكلة. بعضهم يراها كلها عزائم، لأنك عند استعداد مباشرة قاطعة 777 سنة، لأنك ما رجعت إيدك أنت بعد ما نزلتها يعني، أو حركت أو ما حركت على خلاف ما هو عليه. وقل لا، بما أن الأول من منطلق المرونة ترك، أنت ستترك الكثيرين من منطلق التشدد. لاحظ تنزيل الرخصة في مكانها، والعزينة في مكانها، وتطبيق الحد في مكانه. وسيدنا عمر ما عطل حدا، وما نقول ما أوقفه، ولكن ما استكمل الحد شرائطه، ما استكمل الحد مستلزماته. لاحظ، فكان حصيفا وكان فقيها وكان ربانيا حينما وجد انه المجاعة شديدة، والذي سرق بدافع الحاجة القاتلة، وان ذنب السيد الذي يرعى السارق. اذا مرة ثانية اذا بيسرقوا بقطع ايدك لك مؤلم، لانه انت ينبغي ان تكتيره مع تفقه هذا. اذا متى نضع الشدة، ومتى نضع اللين، متى نناور، متى لا نناظر؟ أيجوز لنا أن نهدر جزءا من الإسلام باسم السياسة العامة والمصالح الدولية والانسجام مع النظام العالمي الجديد أو القديم؟ صح؟ هذه معاني ينبغي أن تكون على بال المسلم وفي وعيه 100%. عموما نقول الإسلام فيه مرونة وفيه شدة، الإسلام فيه رخاء وفيه عزائم. باسم المرونة ما ينبغي أن نتحلل، لأنه أحيانا باسم أنه ما بدنا نتعنت نحن باسم كذا وإذا به يقول هذا بيجوز وهذا بيجوز وهذا بيجوز بمقتضيات الضرورة والحاجات. ومن هنا نقول الذي يقدر الضرورات في تنزيل الأحكام لأخذها أو تركها، العلماء قالوا إما أهل الشورى يعني قمة المجتمع المسلم أهل الحل والعقل، مجمع علماء متكامل. الآن ترى قلما تجد عالما يمكن أن نرجع إليه وحده نقول أنت ما شاء الله عنك، يعني ليس بيننا أبو حنيفة رضي الله عنه، وليس بين الإمام الشافعي، وليس بين الإمام أحمد بن حنبل، ولكن أمامنا مجموعة من العلماء إذا اجتمعوا يشكلون إن شاء الله نخبة. هذه النخبة ممكن أن نحن فيها، ممكن أن نطمئن إليها، وهي القادرة على أن تقول هذه يا ترى من الرخص ولا نحن عم نتفنن في طرحها. إذا كان من الرخص وأذن بها اشترى، وقد جاءتنا حاجات معينة يقول أنا فوجت اشترى فوجت، لكن ما بمانع. قال إذا جاءتنا ظروف معينة وصح أن نأخذ بها ما بمانع نأخذ بها. مثال بسيط جدا، سئل أحدهم عن الباروكة، هي تسمى باروكة هي غطرة، أما الباروكة تضعها المرأة على رأسها شعر معروف، شعر الباروكة، هل يصح للمرأة باعتبار أن الباروكة غير الشعر، باروكة غير الشعر، فإنه كيف الباروكة تمشي فيها وطار رأسها؟ لاحظ. قال والله أنا أرى أنه يعني من باب التيسير وإنسان يسر حقيقة أطمئن. نعم قال أطمئن. طيب لماذا يا محترم؟ لماذا؟ فعلا لماذا؟ يصح المرأة مثلا تقترب هو من الذين يرون بأنه الوجه ماذا صح أن يرى؟ هو كان يرى العكس طبعا، ما صح أن يرى، فما في معنى تضع الروج هذا الأحمر والأصفر، قال بتغطي وجهه وخلاص، تغطي وجهه بالحمرة يعني. نعم؟ شو مثلا هذا بقي هذا ما يؤخذ من عن ولا ذرة واحدة، ولا ذرة واحدة. نفس المجلس لما قالوا صح تمشي باروكة لأن الباروكة غير شعرها، يعني ما عندك شعر هذه، سألوه إنه طيب إذا بس توضى هي منتجنة بس توضى صح تمسح الباروكة باعتبار شعرها الآن؟ هو قال صح تمسح الباروكة، تمسح صح تمسح لأن شعرها، لأن بتطلع بصح لأنه مو شعرها. معناته شو هذا؟ هذا عبارة عن تفلس لا تيسير. التيسير هو ما قررته الشريعة من الأحكام، لأنه ما كلمنا الله عز وجل إلا ما نستطيع. حتى وانت عم تقاتل في سبيل الله عز وجل وعم يتملق جلده، هذا تيسير صراحة، هذا ما يتيسير في إطار ما كلمك الله عز وجل تستطيع. قال أستطيع، ما المانع إذا كان عداء الله سبحانه وتعالى يبذلون أرواحهم في سبيل مبادئهم الضالة؟ أفلا يصح، بل يجب ينبغي أن تبذل أنت في سبيل جنة عرضها السماوات والأرض سبيل الحق الذي جاء به مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا من أولياء المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.